نكاتا تربوية أيضا من كلامهم ومن أفعالهم، ومن خلال الإسناد بنشرح بعض علوم الحديث كلما تيسر شيء من هذا، وبعدين ننظر هل الإمام البخاري روى هذا الحديث في مواضع أخرى من صحيحه وفرقها في أي كتب من الصحيح، ونعطي بعض يعني كلام حول ترجمة الإمام البخاري لهذا الحديث، ثم نذكر من خرج هذا الحديث من كتب السنة الأخرى، ونعتني بصحيح مسلم على وجه التحديد لسياق صحيح مسلم وطريقة ترتيبه، ثم إنه يسوق الأسانيد كلها في موضع واحد مما يجعل الثقة السريعة تحصل بثبوت هذا الإسناد. وإذا كان في كتب السنة الأخرى زيادة ليست في صحيح البخاري تتعلق بتوضيح معنى أو تنفرد بتأسيس معنى برضو نذكره غالبا، ثم في النهاية نذكر فوائد الحديث، ما يؤخذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من الفوائد سيان كانت في الأحكام أو كانت في التفسير أو الأدب إلى آخره. يعني نحاول بقدر المستطاع أن يعني نحشد الفوائد من هذا الحديث حشدا. تقريبا يعني استنفذنا أغراضنا من معظم هذه المحاور، بقي محوران أو ثلاثة. المحور الأول، هل الإمام البخاري رحمه الله كرر هذا الحديث في موضع آخر من صحيحه؟ الجواب لا، هذا هو الموضع الوحيد الذي ذكر البخاري رحمه الله في هذا الحديث. المحور الثاني، هل لهذا الحديث شواهد؟ طبعا الشاهد عندنا في علم الحديث يقول لك المتابعات والشواهد. أنا مش هقلبها حديث برضو، يعني أنا ده حاجة على الماشي كده بس عشان في ناس بتقلق، مع أن الحلقة قبل الماضية التي تكلمت فيها في علوم الحديث محضا سبحان الله لاقت قبولا واسعا ما توقعته أبدا، يعني الحمد لله. لكن على أي حال يعني لن نتكلم في الحديث كثيرا، لكن إيه هنوضح الفرق بين المتابعات والشواهد. ساعات واحد يقول لك دي متابعات وساعات يقول لك شواهد. الفرق بينهما أن المتابعات تكون في الإسناد، أما الشواهد فتكون في المتن. وفي بعض العلماء قد يضع هذه الكلمة مكان تلك، يعني ممكن يأتي على الشاهد ويخليه متابع، أو يأتي على المتابع ويخليه شاهد. لكن الذي استقر عند يعني علماء الحديث أن المتابعات تطلق على الشواهد على في الأسانيد. يعني مثلا إذا قلنا مثلا أن هناك حديث مثلا يرويه الزهري عن أنس، بأصر الإسناد عشان يحصل لك تصور وما تحتاجش أنك تكتبه، يعني الزهري عن أنس، اللي بيروي عن الزهري ممكن يكونوا مجموعة من أصحاب الزهري، ممكن يكون مالك، ممكن يكون معمر، سفيان بن عيينة، يونس ابن يزيد الأيلي، عقيل ابن خالد، شعيب ابن أبي حمزة، الليث ابن سعد، محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، جماعة يعني النعمان ابن راشد، صالح ابن أبي الأخضر، سفيان ابن حسين، اللي هم إيه اللي هم الطبقات التي تروي عن الزهري. فالزهري عن أنس ذا إسناد، إذا رواه مالك عن الزهري عن أنس، ومعمر عن الزهري عن أنس، شعيب عن الزهري عن أنس، فالزهري هو الراوي المشترك الأولاني، يبقى مالك تابع معمر، ومعمر تابع مالك، وشعيب تابع، يعني إذن الراوي المشترك إذا تكرر الإسناد تفرع الإسناد من تحته، التفريعات دي كلها إحنا بنسميها متابعات، يبقى إذن المتابعات تكون في الأسانيد. أما الشواهد تكون في المتون. يقول لك لهذا الحديث شاهد من حديث أبي هريرة مثلا، يقصد المتن، وهو ده اللي الترمذي رحمه الله في سننه بعد ما بيروي الحديث بسنده يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان. كلمة في الباب، الباب دي اللي هو إيه؟ اللي هي الشواهد، يعني أي أن مثلا لو أن الترمذية روى حديثا أو زي أول حديث في سنن الترمذي لا يقبل الله صلاة بغير طهور، حديث ابن عمر. يقول لك وفي الباب عن أبي هريرة مثلا وعن ابن مسعود، يعني هتلاقي برضو الأسانيد دي أو الأحاديث دي كلها تتكلم في أنه لا صلاة بغير طهور. فالحديث اللي احنا ذكرناه الآن حديث الإمام البخاري رحمه الله، هل هناك صحابة آخرون رووا هذا المعنى؟ وعشان بس أبين لك برضو عشان ما اختلطش عليك الأمر، مش معنى شاهد يعني لازم يبقى موافق 100% بنفس الألفاظ، لا، إنما يقصد المعنى. قد يكون المعنى ده في حكاية بعيدة خالص عن المسألة الخط، قد تكون بعيدة، يعني الكلام ده قد يرد في وسط حكاية، فيقوم الإمام يقول وفي الباب عن فلان، أو أنا أقول ومن الشواهد حديث فلان، أقصد الجزء الذي ورد في هذا الحديث الطويل يخص هذا المعنى الذي أشرحه أنا. يعني مش لازم كلمة وفي الباب لابد أن يتطابق لفظا، لا، القصد المعنى. يعني حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا الحديث كما أجمع عليه علماء الحديث لم يصح إلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقط لا غير، ما فيش غيره. هتلاقي الترمذي مثلا يعني يقول لك وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وإنما الأعمال بالنيات، برضه هتلاقي حديث أبي سعيد منكر عند علماء الحديث، لكن هيقول لك وعن أبي أمامة وعن ابن عمر وعن أبي هريرة، تيجي تدور في الأحاديث دي ما تلاقيش إنما الأعمال بالنيات، إنما تلاقي إن في عمل بنية. خلاص، يعني مثلا يقول لك من نوى عقالا فله ما نوى، أهو ده داخل في الموضوع. يعني إذن وفي الباب عن فلان مش لازم يأتي الحديث بلفظه، عشان بس في ناس ممكن تغلط أو في ناس تتصور إن الترمذي يعني ليس دقيقا في المسألة دي، لا، المقصود المعنى العام، قد يوافق الشاهد حديث الباب بلفظه، وقد يوافقه بقريب من لفظه، وقد يوافقه بمعنى. فحديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي قرأناه في صحيح البخاري رحمه الله، هل له شواهد؟ أي نعم له شواهد. الشاهد الأول عن أنس رضي الله عنه، وده حيجي في الحديث اللي بعد ده في البخاري، يعني البخاري رحمه الله روى في هذا الباب حديثين، حديث ابن مسعود وحديث أنس رضي الله عنه، لما يأتي حديث أنس حنتكلم عنه إن شاء الله. ورواه أيضا، روى هذا المعنى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وده في مسند الإمام أحمد بسند قوي. وهناك حديث شاهد ثالث، وهو لعبد الله بن الشخير رضي الله عنه، وهو في سنن الترمذي. لفظ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم غرز بين يديه غرزا، يعني جاب خشبة أو رمح وغرزه في الأرض، ثم بجانبه غرز غرزا آخر، رمحا آخر أو خشبة، ثم غرز خشبة ثالثة. يبقى أنا عندي ثلاث خشبات النبي عليه الصلاة والسلام غرزها في الأرض، ده الرمح الأول أو الخشبة الأولى، وده الثانية وده الثالثة. فقال عليه الصلاة والسلام هذا الإنسان الأولاني، ده الغرز الأول ده البني آدم، قال هل تدرون ما هذا؟ الأول أول ما عمل المسألة دي قال للصحابة هل تدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا الإنسان وهذا أمله. خلي بالك إن هي أدي خشبة، ها، ودي التانية ودي التالتة، أدي البني آدم أهو، أمله فين بقى؟ أمله الخشبة التالتة، بينهم الاثنين الأجل. خلاص، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الإنسان هنا وهذا أمله وهذا أمله يتعاطاه يختلجه دون ذلك، يختلجه يعني يأخذه، يعني الأمل بتاعه بعيد قوي طويل قوي، لكن أجله أقرب إيه من أمله. بينما هذا الإنسان يريد أن يتعاطى هذا الأمل البعيد إذا أجله أقرب إليه من أمله. وطبعا زي ما انتم شايفين الحديث تقريبا يكاد يكون موافق لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الحديث الثالث أو الشاهد الثالث، يبقى عندنا في المعنى ده أربعة أحاديث. الحديث الأولاني بحديث المسعود وحديث الباب اللي احنا بنشرحه، الحديث الثاني حديث أنس اللي البخاري لسه هيذكره إن شاء الله بعد ونشرحه بعد ذلك، الحديث الثالث رواه الإمام أحمد في مسنده بسند قوي كما قلت، الشاهد الرابع أو الحديث الرابع، وده كل ما ورد في الباب في على حسب بحث يعني، هو حديث عبد الله بن الشخير، وهذا الحديث الإمام الترمذي أخرجه في سننه وحسنه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: مثل ابن آدم وإلى جنبه 99 منية، إن أخطأته المنايا وقع في الهرم حتى يموت. إن أخطأته المنايا، واحد ساعات يوصل من مثلا سنه 80-90 سنة وبطل، صحته كويسة وبيلعب رياضة الصبح وبيجري ويتحرك ويعمل والكلام ده، أخطأته المنايا، بمعنى إيه؟ لم يمرض، وإذا مرض مرضا بيبقى مرض خفيف وخلاص ويقوم منها ويواصل حياته، يبقى المرض أو الأمر الذي لا حيلة معه أبدا، ألا وهو الهرم، أن يرد إلى أرض للعمر ثم ماذا؟ قال الموت. أفيش يعني مهما طال عمره لابد أن يموت. تعرفين زي حديث أبي سعيد، حديث أبي هريرة في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرسل الله عز وجل ملك الموت إلى موسى عليه السلام. موسى عليه السلام جالس في الدار، وهو جالس في الدار الشباك مقفول والباب مقفول، لقى واحد جوه الدار بيقول له: أجب ربك. أجب ربك يعني إيه؟ اديني روحك يعني، هيقتله. فصك موسى عينيه عليه السلام، يعني فأعلوا عينيه الاثنين، فصعد ملك الموت إلى ربه عز وجل وقال: إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عز وجل عليه عينيه ثم قال له: انزل لعبدي فقل له: الحياة تريد؟ انت عملت كده عشان تعيش يعني وكده؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، عجل كده، مشي ايديك عليه على ظهره أو على جلده، فلك بكل شعرة مستها يداك سنة تعيش. تصور بقى عجل بقى لما الشعر بتاعه، لما تحب تعد الشعر اللي في جلده هيطلع قد ايه يعني؟ هيطلع مئات الالوف. كل شعرة يدك تمسها لك سنة تعيشها. قال موسى: اي ربي، ثم ماذا بعد العمر الطويل ده؟ قال: الموت. قال: فالان الانسان اذا لم يمرض او نجا من الاعراض، قال ما فيش إلا المصيدة الأخيرة التي لابد أن يقع فيها كل إنسان، ألا وهي الموت. نسأل الله عز وجل أن يقبضنا على ما يحب. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: مثلت لابن آدم المنايا 99 منية، يعني ممكن يطب في المرض يقوله حيموت وخلاص، أوصي بقى وبتاعه والكلام ده هو تعيطوا عليه وخلاص، والرجل يبقى فعلا خلاص هيموت 100%، والناس كلها قالت ميت ميت، وبعدين فجأة يحييه الله سبحانه وتعالى ويعيش بعد ذلك عدة سنوات. يعني أنا أعرف رجلا، الطبيب اللي كان بيعالجه قال: يا جماعة كان عنده مرض خبيث، رب أعاذنا الله وإياكم وعافانا الله وإياكم ورفع الله عن كل مبتلى. قال ده الرجل ده يعني عمره فيه 3-4 شهور وبالسلامة هيتوكل يعني. الرجل ده فعلا اختفى عن الطبيب وراح مكة وشرب زمزم وحاجات زي كده، والمهم ربنا سبحانه وتعالى رفع العلة عنه. بعد حوالي 6 سنوات المريض ده قال لك: ما راح أشوف الطبيب ده. لما دخل عليه يشوفه، فالطبيب عارفه طبعا لأنه تردد عليه فترات طويلة. أول ما شافه أسقط في يده، إيه ده؟ فهو بيمزح المريض بيقول له يا دكتور فكرتك موت، بقى لي مدة لا شفتك ولا سمعت صوتك، فكرتك موت. قال له قلت لسه عايش. قال إيه؟ قال له زي الفل الحمد لله، رحت عملت عمرة وفي عمرة وشربت زمزم وبتاع وكده. أهو ده مثلا إيه؟ قال لهم يا جماعة خدوا أكلوا اللي هو عايزه بقى، ياكل بقى اللي نفسه فيه وبتاع الكلام ده، خلاص ايه شهر بتاعه الكلام ده ايه، وسيموت الرجل. وكم من سقيم عاش حين من الدهر. فانا عايز اقول 99 منية، كلمة منية يعني من المنايا من الموت، يعني كل عرض يرد على هذا الانسان تبقى بموته يعني، ومع ذلك يحييه الله سبحانه وتعالى. اذا افلت من هذه المنايا كلها او الامراض التي تؤدي الى المنايا كلها في عرف الطب يعني، بقي الهرم. الهرم اللي هو أن يرد إلى أرذل العمر ثم يموت. نفهم من هذا أن أمل الإنسان أطول من عمره. والحديث ابن مسعود اللي النبي عليه الصلاة والسلام قاله إحنا هنمثله، يعني هوريه لكم على الرسم أهوت علشان تعرف المسألة جت إزاي. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كما ترون في حديث ابن مسعود وكما ترون في حديث أبي سعيد يمثل للصحابة. الحلقة اللي فاتت وأنا بكلمكم عن يعني كانت حلقة خاصة عن الدعوة وفقه الدعوة وهذا الكلام، كنت بقول لكم إن الكلام إذا كان له مقتضى يدخل القلب على طول، ملوش مقتضى بتبقى فيه مشكلة، بعض الناس لا يستطيع أن يتصوره. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيخط خطوطا على الأرض كان يقصد أن يتصور الناظر ما يريد من المعنى، وده أفضل طريقة للدعوة، أفضل طريقة. النبي عليه الصلاة والسلام مرة رسم للصحابة خطا طويلا على الأرض ورسم حوله خططا قصارا، والصحابة كلهم المؤمنين بقى بيتفرجوا على الرسم على الأرض على التراب. ثم قال عليه الصلاة والسلام هذا صراط الله، الطويل ده صراط الله، والطرق اللي حواليه المتعوجة دي قال هذه صراط الشياطين، على كل صراط شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يرسم على الأرض بيبقى فيه نوع من التصور. النبي عليه الصلاة والسلام رسم القصادة على الأرض اللي هو إيه؟ الحديث بتاع ابن مسعود قال هذا الإنسان وهذا أمله وهذا أجله محيط به. هو شوف الرسم هو، بص بقى أنا مثلته لك كده، الخط عندنا المربع ده هو، ها هو طبعا مستطيل انا لكن هو عشان ايه من الاضلاع الاربعه دول، ده اللي جوه ده البني ادم، ها، والمربع ده اهو هو ده اجله، انا كاتب الاجل الاجل الاجل اهو، الاضلاع الاربعه دول ها دول هم الاجل. الخط اللي داخل من شوف من جوه كده شوف طالع رايح فين، طالع بره خالص اهو، ده الامل، ها، والخطوط القصار اللي جوه دي اسمها الأعراض، الأعراض اللي هي الأمراض والمصايب والمشاكل والكلام ده. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بس عمل على المربع ده كده وقال إيه هذا الإنسان وهذا أجله محيط به، هيروح فين؟ مش هيعرف يتلفص، لا يروح اليمين ولا شمال، أهو مربع مقفول ما فيش فيه حتى يعني فتحة كده يقدر يهرب منها ولا حاجة، أجله محيط به. والخط الطويل اللي عمله قال وهذا أمله، طالع بره أجله خالص أهو. والخطوط اللي في النص دي قال هذه الأعراض، إن نجا من هذا نهشه هذا، وإن نجا من هذا نهشه هذا، وإن نجا من هذا نهشه هذا إلى آخره. خلاص، يبقى إذن الإنسان أجله محيط به، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. خلاص، ويمكن القصة يعني لبعض الناس بيحكيها على أساس أنها كلام للنبي عليه الصلاة والسلام أو الكلام ده، لا، هي القصة وردت في معجم ابن الأعرابي وهي من الإسرائيليات، والإسناد حتى إليها مش سالك. يعني أنت عارف الإسرائيليات على ثلاث أنواع، في نوع يحتج به وهو ما صح سنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ونوع لا نصدقه ولا نكذبه وهو ما صح عن أهل الكتاب، ونوع آخر ترميه ملوش أي قيمة الذي لا بيصح أصلا عن أهل الكتاب. لكن بعض العلماء يتسامح في إيراد بعض الإسرائيليات التي لا تخالف شيئا من ديننا بل تمشي مع الضوابط العامة. يعني ممكن حكاية من حكاية بني إسرائيل تخدم معنى آية مثلا، فالعلماء حينئذ يتسامحون في مثل في إيرادها، زي القصة دي، قصة عيسى بن مريم والجماعة والرغيف. عيسى بن مريم عليه السلام ماشي في يوم من الأيام كما تقول الحكاية يعني، فالمهم لقى واحد فقال له اصحى خذني معك يا روح الله، أخذوا معاه، وكان فيه معاهم ثلاث رغيف. عيسى عليه السلام ادى الرغيف له وخد هو رغيف وفاضل ايه؟ رغيف. الراجل ده طمع في الرغيف، طبعا هم ماشيين لقوا ايه؟ لقوا نهر كده، قاموا ماشيين على المي وعدوا الناحية التانية. المهم فاضل الرغيف، جعانين عايزين ناكل، هات الرغيف. قال الرغيف ايه؟ فيش رغيف. قال له لا في رغيف. قال له لا مفيش رغيف. قال له طب بحق الذي أمشانا على الماء من الذي أخذ الرغيف؟ قال له ولا عندي فكرة ولا أعرف حاجة. المهم وهم ماشيين لقوا جبل الذهب، وجدوا جبل ذهب، فعيسى عليه السلام أما قسموا إيه؟ ثلاثة تلات، وأما هذا الثلث فلك، وهذا الثلث فلي، وهذا الثلث الآخر لصاحب الرغيف. قال له أنا صاحب الرغيف. لما جت ست الدهب قال له ده الرغيف معايا أنا بقى. قال له خلاص، إيه هذا فراق بيني وبينك، خد الجبل كله. واحد قاعد جنب جبل ذهب هيعمل بيه إيه؟ المهم وهو قاعد، اتنين من الجماعة اللصوص الكبار ولا جماعة قطاع الطرق لقوه كده ولقى الذهب والكلام ده، طب وهيمسكوه يقتلوه؟ قال لهم طب تقتلوني ليه يا جماعة؟ طب ما نقسمه ثلاثة تلاتة وخلاص، أنا خدت تلته كده. قال له خلاص اتبينا، طيب احنا جعانين عايزين ناكل. فبعتوا واحد السوق قالوا له هات لنا أكل واحنا منتظرينك. الرجل هو ماشي قال ولاد الذين دول، ده الجبل ده كله بتاعي، هياخدوه مني لازاي وبدون وجه حق والكلام ده، هو أنا حط لهم سم فران في الأكل يأكلوا وتوكلوا وأخذ أنا الجبل. تمام، هو خلاص الفكرة جت في دماغه وهينفذها بقى. فالاثنين اللي قاعدين دول قاعدين قالوا الجدع ده ايه محله من الإعراب يعني، ياخد تلت الجبل ليه؟ هو أول ما يجي بالنبوت ونديله خبطتين على راسه يتوكل هو كمان، وإحنا ايه نقسم الجبل نصين خلاص. واتفقوا على ذلك. التاني حشلهم السندوتشات سمي فران، والجماعة دول وضبوا كل واحد نبوت والكلام ده. المهم صاحبنا جاي، أول ما استقبلوه ادوله الخبطة المتينة، خر صريعا لليدين وللفمي، وبعدين قعدوا ياكلوا بقى ما خلاص، ما لا حد يشركهم ولا يحزنون. المهم التلاتة مددوا جنب بعض ماتوا هم التلاتة. فعيسى عليه السلام هو راجع مع الحواريين لقى بقى اللي الجماعة مددين، قعد يقول لهم هذه هي الدنيا وبتاع والكلام ده. فعايز أقول الموت حق كما قال علي بن أبي طالب، ولكن يتعامل الناس معه كأنه شك. شوف كلمة علي بن أبي طالب بيقول إيه؟ بيقول الموت هو اليقين الذي لا شك فيه، وهو الشك الذي لا يقين فيه. فقالوا له طب ما توضح لنا العبارة دي. قال هو اليقين الذي لا شك فيه لأنه جاي على الحقيقة، ولكن الناس في حياتهم يتعاملون معه كأنه شك لا يقين فيه. لما تبص للي بيبني وعنده آمال وعمل الخطة الخمسية وعمل خطة عشر سنوات قدام والكلام ده هوت، ها، وقول له والله السنة الجاية إذا أنت ما تعدلت لحرفدك وحيموت الليلة، يعني هو بقول له السنة الجاية والكلام ده تمام، ورفعين على بعض قضايا في المحاكم، وقول له بعد 5 سنين هاخد اللي مش عارف ايه والكلام ده، وهو ميت برضه. يعني الذي يتكلم في سنوات طويلة قادمة وسأفعل وسأفعل وسأفعل، ده كأنه لن يموت، كأنه لن يموت. أنا والله بقول لإخواني أحيانا، بقول لهم أنا لما باجي القاهرة وأمشي في شوارع القاهرة أنسى إن في حاجة اسمها موت. لا يمكن حد يدخل في شوارع المدن الكبرى، مش القاهرة لوحدها يعني، المدن الكبرى في العالم كله، ويجري في وسط الناس اللي بتجري كده، ويمكن يتصور أنه سيموت، مش يتصور، يمكن أن يتذكر أنه سيموت. مسألة بعيدة، كل الشواهد تبعد هذا المعنى عن العقل، وهو كأنه الشك الذي لا يقين فيه، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يبقى الإنسان أجله محيط به، هيموت هيموت. طيب في رحلة حياته دي كلها له آمال، آماله كما رأيتم على اللوحة أطول عدة الأجل، عدة الأجل. طيب هل الأمل وحش سيء يعني؟ يعني مطلوب مننا بقى نعيش نندب حظنا مثلا وما نشتغلش، واللي عنده مصنع يقفله، واللي بيبني برج يبطل، واللي بيزرع أرض ما يزرعهاش، هو ده المطلوب؟ لا، مش هو ده المطلوب. يبقى أنا عندنا بقى أمل مذموم وأمل محمود، زي مثلا عندنا حسد مذموم وحسد محمود، عندنا يأس مذموم ويأس محمود. احنا بنتكلم دلوقتي عن الأمل الذي يصد عن الآخر، وزيك البخاري، شوف من فطنة البخاري، عشان لما قال باب في الأمل وطوله، طب ما الأمل ده زي ما قلت لكم فيه محمود وفيه مذموم، طب عشان يبين لك مراده أتى بأثر علي بن أبي طالب، ها؟ قال إن الدنيا لها بنون والآخرة لها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة، أدي الأمل المحمود، ولا تكونوا من أبناء الدنيا، هو ده الأمل المذموم. الأمل المذموم أن تعمل لدنياك فقط. اليأس المذموم إنك أنت تيأس من رحمة الله، لكن اليأس المحمود إنك أنت تيأس مما في أيدي الناس. في حديث أبي أيوب عند ابن ماجه، ولكن يعني إسناده ضعيف أو ضعيف جدا، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال أوصني، قال صلي صلاة مودع، وعليك من الإياس مما في أيدي الناس. الحديث وإن كان ضعيفا جدا من جهة سنده، لكن أجمع العلماء على صحة معناه. ليه؟ لأن اليأس مما في أيدي الناس هو الغنى الكامل. أنت فقير ما احتجت إلى درهم وإن كنت من أصحاب الملايين، هو ده تعريف الفقر الصحيح. الفقر يساوي الحاجة، طول ما أنت مش محتاج أنت لست فقيرا. عشان كده سفيان الثوري كان بيقول إذا استطعت أن تأكل أن تعيش بالخبز والملح لم يستعبدك أحد، لم يستعبدك أحد. ليه؟ لماذا يستعبد المرء؟ أمله، طموحه، عايز دي وعايز دي وعايز دي، ما يقدرش يحقق لا دي ولا دي ولا دي إلا إذا استعان بالناس. ممكن تريق ماء وجهك عند بعض الناس عشان تاخد جزء مما تريد. فاليأس هنا يأس محمود، أن تيأس مما في أيدي الناس، هو ده المطلوب. لكن اليأس الآخر هو ده اليأس المذموم، اللي زي مثلا الرجل الذي يأس، حديثه رواه حذيفة بن اليمان، ورواه عقبة بن عامر، ورواه أبو مسعود البدري وجماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه من الإسرائيليات الصحيحة. رجل كبرت به السن، وبعدين كان يعني مجرم، كان مجرما، بيعمل ايه المجرم ده؟ كان يسرق أكفان الموتى، يدخلوا الميت القبر الجماعه اللي يروحوا يقوم فاتح القبر واخد الكفن بتاعه وسايبه عريان. فطبعا هذا جرم عظيم، لان الموت اعظم مذكر. اذا لم يؤثر الموت في العبد يبقى مات فعلا. عشان كده بعض الاخوات اللي بيغسلوا الموتى على طول قلوبهم تقسو مع الايام. يعني اي اخت او اي اخ يعني، بس المساله دي انا شايف انها يعني شويه فاشيه في الاخوات، من مده من سنتين ثلاثة أربعة الاقي دايما يسالوني عن ايه، عن مساله تغسيل الموتى حاجه زي كده. تقوم الاخت اللي بتغسل دي تقول لي واحده تانية تعالي علشان ايه، عشان تحضري غسل ميته عشان قلبك ايه يعني يحيى وكده. طيب الاخت اللي بتغسل ديت، هل الجثه الاولى اللي هي غسلتها زي الجثه رقم 40 ولا 50؟ لا، قلبها قسى بقت الاول لما شافت البلد ما هي ميته اترعبت، ما عرفتش تنام يوم واثنين وثلاثه واربعه والكلام ده، وبعدين بدات تتعود واصلها يعني ثواب وهناخد اجر ومش عارف ايه والكلام ده. انا لا انازع في هذا، لكن في الاخر بقت بتقلب الميته وتقلبها وتجيب دراعها وهاتي مش عارف ايه وشد شعورها واعمل رصه واعمل مش عارف ايه، عادي خالص كما لو كانت الميته كوبايه ولا اي حاجه. طيب ده النهارده اذا فقدت التذكر بكثره رؤيه الموتى، ما عادش بعد الموت مذكر، ما عادش بعد الموت مذكر. فاعظم مذكر هو الموت. فلما يكون بني ادم ده يوم داخل القبر عادي خالص مخلعوا الكفن وياخدوا، المهم الراجل ده كبر في السن وأدرك جرمه الكبير جدا، المهم لم ولاده. والحديث ده في الصحيحين، قال أي بنية كيف كنت لكم؟ قالوا كنت خير أب. قال لهم بصوا بقى، أنا فعلت في حياتي يعني ذنبا كبيرا جدا أوصله إلى اليأس من رحمة الله، اليأس من النجاة، اللفظ وأيس من النجاة، أيس ويأس الاثنين باب واحد يعني. فقال لهم لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. طب نعمل إيه يا أبونا؟ قال بص، أول ما موت تولعوا فيا، تحرقوني، تخلوني شوية تراب، مفيش عضماية تفضل على حالها، كله شوية تراب كده، وبعدين تنتظروا حتى إذا جاء يوم ريح، الريح فيها شديدة، طيروا بقى جزء من التراب بتاعي ده في الريح ولخبطوا جزء كده في التراب والجزء الثالث ارموه في البحر. طب انت عايز ايه من وراء القصة دي؟ قال ربنا لو قدر يجيبني يحييني مرة أخرى ده يبقى سيعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. طبعا الأبناء عملوا الوصية بتاعته وولعوا فيه حتى صار رمادا وزي ما وصهم بالضبط. فقال الله عز وجل له كن فاستوى بشرا. قال عبدي ما حملك على أن فعلت ذلك؟ قال خشيتك. قال أما قد خشيتني فقد غفرت لك. ده يأس كان ممكن لولا أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أعلمنا بهذا، إحنا كنا طبقنا عليه ظاهر الآية. ها؟ لما قال يعقوب عليه السلام لبنيه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ليه بيبقى كافر بقى؟ لأنه كما في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام خلق الله الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فأنزل على الأرض جزءا واحدا يتراحم منه الخلائق. شوف ساعات انت من رحمتك لإنسان قلبك بيتقطع، وفي ناس بتموت من كثرة الرحمة والشفقة على بعض المبتلين. من يوم ما ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم إلى أن تقوم الساعة، شوف المليارات دي وشوف الرحمات اللي مالية القلوب بجزء واحد، اتفضل 99 جزءا من الرحمة. يقول عليه الصلاة والسلام: فلو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة لم ييأس أحد من الجنة أو من المغفرة. ولو يعلم الكافر ولو يعلم المؤمن ما عند الله من عذاب لم يطمع أحد في جنته. 99 رحمة. لما بني آدم يطلع من الرحمة دي كلها، وذنبك مهما عظم شيء ورحمة الله وسعت كل شيء، فليتصور أن ذنبه استوعب رحمة الله كلها، هذا قانط خارج من الملة. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يبقى أنا عندي اليأس المذموم، هو اليأس الذي إن ركبته فقدت حياتك، إما أن تفقدها وأنت حي بإن خلاص يأس تماما فيفعل كل منكر يخطر على باله، أو إنه ينتحر زي ما كثير وأغلب اللي بينتحر بيكونوا داخلين في مرحلة اليأس، إنه ينتحر، ها، يا إما يبقى مجرم يا إما يتخلص من حياته. لا، اليأس ده هو اليأس المنهي عنه، لكن اليأس المحمود ألا تطمع فيما عند أحد، الإياس مما في أيدي الناس. الأمل المحمود هو الأمل الذي يوصلك إلى الآخرة. يعني مثلا سليمان عليه السلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة كان معه جبريل عليه السلام، فقال سليمان وكان متزوجا بمئة امرأة، قال: لأطوفن الليلة على مئة امرأة تلد كل واحدة منهن فارسا يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله. فنسي أن يقولها، فلم تحمل منهن امرأة إلا واحدة ولدت نصف إنسان، نصف إنسان فقط، نصف إنسان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه بقى؟ يقول: والذي نفسي بيده لو استثنى، لو قال إن شاء الله، لا ولدت كل امرأة منهن فارسا يقاتل في سبيل الله وكان دركا لحاجته، وكان دركا لحاجته، أي كان سيدرك حاجته إذا قال إن شاء الله واستثنى. فالنهاردة لما يأتي أي واحد فينا يقول إنني سأتزوج إن شاء الله بقصدي أن يخرج من صلبي من يقف لدين الله عز وجل، سواء كان مجاهدا أو كان إماما مثلا أو كان عالما، عنده النية دي، لو نوى هذا الأمل، هو ده الأمل المحمود. العالم عندما يصنف الكتب بقصد أن ينفع الناس، ما هو العالم لو لو لو لو اشتغل بالأمل إن خلاص الأمل مذموم والمش عارف، ما صنف عالم كتابا أبدا. ممكن العالم يغيب في الكتاب عدة سنوات، يعني حافظ بن حجر العسقلاني شرح كتاب فتح الباري، شرح صحيح البخاري في كتابه المسمى بفتح الباري شرح صحيح البخاري. هذا الكتاب لا يوجد على بسيط الأرض فيما يتعلق بالبخاري مثل هذا الكتاب. الكتاب ده طبع في المطبعة السلفية قديما 13 مجلدا، ومجلد مقدمة اللي اسمها هدي الساري، مقدمة فتح الباري. هدي الساري دي اللي هي مفتاح البخاري، الحافظ ابن حجر غاب 5 سنوات يألف فيه. أما فتح الباري الحافظ ابن حجر غاب 25 سنة يألف في الكتاب ده. ربع قرن من الزمان يؤلف في هذا الكتاب. تخيل بقى لو أنا خلاص هموت وما فيش فايدة ومش عارف إيه والكلام دوت، لا ما فيش حد يعمل حاجة. طب ده أنا أقول لك حاجة، لا هنزل بيك قوي بقى واضرب المثل بنفسي. لما كنت في عز شبابي وكان عندي نشاط وحيوية وجلد، وكان كل يوم تقريبا درس من الدروس، ولفينا مصر كلها ما عدا الصعيد، وجه بحري كله لفناه، كان كل يوم محاضرة، نروح محاضرة مثلا في الطنطا، نروح محاضرة في المنصورة، في بورسعيد، في الإسماعيلية، في السويس، في كفر الدوار، في اسكندرية، ما خلناش مكان إلا ما رحنا، وكل يوم محاضرة وخطبة الجمعة، يبقى في عندك سبع محاضرات في الأسبوع. ومع هذا كنت بألف كتب بتاع طق في دماغي كده إن أنا أخرج كتاب اسمه جمع الجوامع للسيوطي. السيوطي عمل كتاب جمع الجوامع قسمين، قسم الأقوال قسم الأفعال. قسم الأقوال ده قسم مثلا يعني مجمع البحوث الإسلامية عندنا في مصر بقاله 35 سنة بينزل فيه الكتاب ده، هو بالشغل اللي أنا شايفه في المجمع والكلام ده أنا لوحدي كده أخلصه في سنة. قسم الأقوال خلاص، يبدو أن كان فيه تراخي، ما كانش فيه ميزانية، ما كانش فيه أي حاجة، المهم ودخلوا في قسم الأفعال بقالهم مدة يعني. قسم الأقوال 30,000 حديثا، وقسم الأفعال 30,000 حديثا. طبعا 30,000 حديث صحيح وضعيف وحسن وضعيف وموضوع ومنكر وباطل، لم كل حاجة تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع تحت طاقته هو. أنا خطر ببالي بقى أشتغل القسم الأولاني، قسم الإيه؟ قسم الأقوال 30,000. فقلت لو كل حديث أخذ ورقة وش وظهر تخريجا فقط، يبقى أنا محتاج 30,000 ورقة. قمت مجلد 100 مجلد، كل مجلد 300 ورقة، يعني لو طبع يطلع 600 صفحة المجلد الواحد، وبعدين ده 100 مجلد. وابتديت أشتغل على التراخي يعني. حرف الألف لوحده، الحديث اللي بدأ بحرف الألف 28 مجلدا حرف الألف، وأنا بقى عمال أشتغل ومش عارف بتاع، خلصت حرف الألف وإلا قليلا، وعملت نوتة في الحروف الباقي. ساعات كده دلوقتي وأنا قاعد أبص على المجلدات 100 أقول يا سلام، يا أملي كان طويل قوي، ده عايز عمر نوح، لأن أنا عندي برضو مجلدات ومصنفات أخرى وبتاع طويل، أقل مصنف 3 مجلدات وأكبر مصنف 100 مجلد اللي أنا بكلمكم عنه ده. اضطريت أعمل إيه لما الدنيا بقى يعني فتحت خالص وما فيش لا وقت ولا الكلام ده، بعض المصنفات ابتديت أتركها، مع أن أنا كنت عملت مثلا مجلد أو 2 أو 3 في الكتاب. قلت خلاص أنا اللي أقدر أعمله دلوقتي إن مد الله في العمر إن اللي أنا اشتغلته أطبعه، ناقص أعمل إيه؟ الظروف ما أتاحت هذا، لكن شوف الأمل، وداخل مثلا في حوالي 10-15 مشروع، كل مشروع عملاق عايز مثلا اللجنة عشان يشتغلوه. وكان بفضل الله سبحانه وتعالى عندي أنا ذاك من الجلد والصبر على الكتاب شيئا كبيرا، ممكن أنا 2-3 ساعات فقط، ولولا ما أمشي إلا للصلوات بس، أحيانا كنت أكل وأنا على المكتب، أحيانا كنت أنسى أن أنا جعان أصلا وأشتغل ساعات 14 ساعة 15 ساعة 16 ساعة أشتغل فعلا قاعد على المكتب. ليه؟ عندي حب، حاجة بحبها، حاجة أقصد أن أتقرب بها إلى ربي سبحانه وتعالى، أن أخدم بها أمتي، فكنت قاعد بحب الحاجة دي. فأنا كل ما بص المشروعات الكبيرة دي أتذكر حديث ابن مسعود قال هذا الإنسان أجله أحاط به أو قد أحاط به وهذا أمله. شوف الأمل، يعني أنا لو حبيت مثلا أنفذ اللي في دماغي أيام شبابي قد أحتاج إلى 150 سنة أو 200 سنة مع الجلد والصبر، مش كل ما يرتفع بك السن كل ما تضعف والكلام ده، لا عايز 200 سنة أو 150 سنة واحد شباب 100%. ده الأمل المحمود لي إذا قصدت، ونسأل الله عز وجل أن يخلص نيتنا. إذا أي إنسان يعني عمل عملا قصد به وجه الله سبحانه وتعالى، هو ده الأمل المحمود الذي يؤجر العبد به. إنما الأمل المذموم أن يكون منتهى أملك، منتهى عملك أن يكون للدنيا فقط، هو ده اللي قصد الإمام البخاري رحمة الله عليه، والحديث له بقية قليلة مش هطول فيها إن شاء الله، لكن في الحلقة القادمة بإذن الله إن أبقاني الله عز وجل ولقيتكم مرة أخرى. هكمل شرح الحديث، عندي كم نكتة كده عايز أقولهم في هذا الحديث، وتتمة الحلقة إن شاء الله هعملها في حاجة جديدة ولكنها مرغوبة بشدة، وأنا الحقيقة كنت عايز أعمل لها برنامج لوحده بس لم أجد يعني عندي من الفراغ ولا من الوقت ولا من الجهد إن أنا ممكن أخصص برنامج لحاجة زي كده، وهي الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي تدور على ألسنة الناس لا سيما الخطباء في المساجد، لا سيما خطباء في المساجد. أنا شفت أمس في قناة الناس هنا بعض في بعض البرامج بعض الإخوة وهو بيتكلم إن في أظن طائر طلب من ربنا سبحانه وتعالى إنه يلف حوالين العرش، مش عارف لفة ولا حاجة، إداله 70,000 جناح في 70,000 مش عارف إيه في إيه في إيه في إيه، الكلام ده هو الحديث القصة معروفة يعني. المهم تعب خالص خالص ومش عارف غاب كم سنة، سنوات طويلة جدا، ولقى نفسه في الآخر كأنه مش شبر واحد، ها يعني قال له لا فبيسأل ربنا سبحانه وتعالى قال له ده انت محتاج مش العمر ده محتاج اضعاف اضعاف عشان تلف حوالين ساق العرش بس مش تلف حوالين العرش. طبعا هذا باطل، هذا باطل معروف يعني، وده بيارد انا بسمع مش على القناة الناس بس على القنوات الفضائية عموما بسمع كثير من الاحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة. انا هحاول بقى ان انا اجيب اشهر الاحاديث التي تتردد على ألسنة الناس، هديك الدرجة بتاعتها، أقول لك الحديث ده باطل ولا موضوع ولا منكر، وحبين لك الفرق بين الألفاظ دي، أحسن في بعض الناس قد يتصور إن دي بس اللي مجرد إيه إن إحنا يعني إنك ما تملش، لا، لما أقول موضوع غير باطل، لما أقول منكر غير شاذ، ها؟ لما أقول ضعيف غير مثلا ضعيف جدا، أو واهي أو ما في العلماء، العلماء الحديث لهم اصطلاحات في المسألة دي، فأنا أقول لك الحديث مثلا الحديث الفلاني باطل منكر موضوع ضعيف زي المؤمن كيس فطن مثلا، أهو كثير الناس يقولوه وهي حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا هقول لك من أخرج الحديث تليف كتاب فلاني وهقول لك علته، وطبعا في أثناء ذلك ربما تطرقنا إلى بعض قواعد علم الحديث. طبعا أنا هأحرص تماما على إني ما أدخلش في علم الحديث لأن أنا بنسى نفسي من محبتي لهذا العلم، ساعات ومناسي نفسي كده وشارد وداخل في الإيه وداخل في القصة، لا أنا حاول أفرمل نفسي بقدر المستطاع إن أنا ما أتكلمش في الحديث في المصطلحات كثيرا، لكن حاول أديك القاعدة التي تخدم هذا الحديث فقط. ليه؟ لأن ده هيتكرر معانا على حسب ما يعني يوفق الله سبحانه وتعالى، ممكن نذكر 10 أحاديث 15 حديث 20 حديث، وكما قلت لكم سأحرص إن شاء الله تبارك وتعالى على أن أذكر الأحاديث الأكثر شهرة والأكثر دورانا بين الناس حتى لا يتورط أحد في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يشعر. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.